بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا السابع من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، باب الأذان والإقامة، ولازلنا مع أدلة أصحاب القول الأول. وما هو القول الأول ذنون؟ ما هو القول الأول الذي لازلنا مع أدلته؟ أحسنت، يعني لازلنا في مسألة الأذان، وهل قول الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ ولازلنا مع أصحاب القول الأول الذين قالوا بأنها تقال في الأذان الثاني الذي هو أذان وقت صلاة الفجر. ومما استدل به من قال بأن قول الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى الفجر أذن لصلاة الصبح بالنداء الأول ويقول في أذانه الصلاة خير من النوم. رواه الطبراني في الكبير برقم 377، وهو أثر حسن لغيره. فما وجه الشاهد؟ فيه استنباطان. الاستنباط الأول قوله إذا رأى الفجر أي الصادق. الاستنباط الثاني قوله لصلاة الصبح. أما الأذان الأول فليس هو للصلاة، وإنما هو لإيقاظ النائم لينتبه إلى سحوره وما إلى ذلك، هذا واضح. فقوله لصلاة الصبح المراد به صلاة الفريضة. فماذا يقول؟ قال ويقول في أذانه الصلاة خير من النوم، ويقول في أذانه أي في الأذان الثاني الذي هو الإعلام بدخول وقت صلاة الفريضة بالنداء الأول بالنسبة للإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا، وهذا من أدلة أصحاب القول الثاني. لكن على ماذا يحمل بالنسبة للإقامة؟ فالإقامة هي أذان، ما هو الدليل؟ بين كل أذانين صلاة، والمراد به الأذان للفريضة ثم الإقامة. فقوله لصلاة الصبح بالنداء الأول أي في أذان الفجر، بالنسبة للإقامة فهو أول، فلا يقال في الإقامة الصلاة خير من النوم، وإنما كان البيان من أن ذلك في النداء الأول حتى يخرج الإقامة، فلا يقول فيها الصلاة خير من النوم لأنها تعد أذانا، فهي الأذان الثاني بالنسبة للأذان الأول الذي هو النداء لصلاة الفجر أو الإعلام بدخول وقت صلاة الفجر، هذا واضح. باعتبار أن الإقامة أذان فهي تعد الأذان الثاني، والأذان الذي هو الإعلام بدخول وقت صلاة الفريضة يقال له الأذان الأول. ومما استدلوا به ما جاء عن سويد ابن غفلة قال سمعت بلالا يؤذن وكان لا يثوب إلا في الفجر ويقول فيها الصلاة خير من النوم. قال زاد أبي إذا فرغ من حي على الصلاة، نعم إذا فرغ من حي على الفلاح، وألا يؤذن لصلاة الفجر حتى ينشق الفجر. رواه الخلعي في فوائده وإسناده حسن. وجه الشاهد قوله وكان لا يثوب إلا في الفجر أي في أذان الفجر الصادق، ويقول فيها أي في هذا التثويب الصلاة خير من النوم. ومما استدلوا به أيضا ما جاء عن أبي محذورة رضي الله عنه قال كنت غلاما صبيا فأذنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوم حنين، فلما بلغت حي على الصلاة حي على الفلاح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق فيها، الصلاة خير من النوم. رواه الدارقطني في سننه برقم 899. فهذا مما استدلوا به وهو في الباب. من هذا الفقيه الذي سيذكر لنا وجه الشاهد من هذا الحديث؟ ما هو؟ الله أكبر، أنا أشهد لسليمان أنه فقيه. إن شاء الله ما سمعوا البقية، قد أجاب إجابة مسددة، لكن ننظر البقية. وأنت قال الأذان الأول، هذا ما قالوا يا عبد الله، ما هوش هذا المفهوم. وأنت ما سمعته، فلله درك. ما اسمك أنت؟ ها؟ علي خليل. أحسنت يا خليل، أنت وسليمان إن شاء الله من الفقهاء، والبقية أيضا سيكون فقهاء إن شاء الله. وأنت يا داود؟ لا، محاولات طيبة. وأنت؟ محاولات طيبة. كله مكرر. الجواب قد أجاب سليمان وأجاب خليل. اليوم لا يبدأ إلا من بعد طلوع الفجر، وأما قبل طلوع الفجر فهو ليل. فانظر إلى قوله في الحديث، واضح يا أيمن؟ هذا استنباط قوي أو لا؟ طيب، الشاهد كما سمعتم قوله يوم حنين، فاليوم لا يكون إلا من بعد طلوع الفجر الصادق، وأما قبل طلوع الفجر الصادق فهو ليل. وهذا أمر معروف من حيث اللغة ومن حيث الشرع، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفجر فجران، فأخبر بعلامات الفجر الكاذب وعلامات الفجر الصادق، وأن علامات الفجر الكاذب كما تقدم معنا الظلمة تلك التي تحصل تذهب وترجع، فهي تكون كذلك لأنها بليل. ومما استدل به ما تقدم حديث أبي محذورة رضي الله عنه في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له الأذان، وفيه بعد أن علمه كلمات الأذان قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. رواه أبو داود برقم 500، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في سنن أبي داود المجلد الثاني صفحة 411، وفي الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، أي صححه أيضا في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، المجلد الأول صفحة 126، وفي مشكاة المصابيح المجلد الأول صفحة 2003. ما هو الشاهد أبا داود؟ قوله فإن كان صلاة الصبح، فالمراد به الصلاة المفروضة، ولأن الأذان الأول لا يقال هو في وقت الصبح، فالصبح يبدأ من متى؟ من يجيب؟ من دخول الفجر الصادق، هذا واضح. والأذان الأول إنما هو أذان بليل، وهذا أذان بصبح. وقوله أيضا في صلاة الفجر، فإذا استنباطان من هذا الحديث: قوله في صلاة الصبح، والأذان الأول ليس فيه صلاة حتى يقال في صلاة، وليس فيه دعوة إلى صلاة فريضة. الاستنباط الثاني قوله الصبح، والصبح لا يكون إلا من بعد طلوع الفجر الصادق، وأما قبل ذلك فهو ليل، لا يقال هو صبح. فهذا يدل أن قول الصلاة خير من النوم إنما تقال في الأذان الذي هو الإعلام بدخول وقت صلاة الفريضة صلاة الفجر. هذا من أدلة أصحاب القول الأول. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لمؤذنه إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر فقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، رواه الدارقطني. هو مما يستدل به أصحاب القول الأول والثاني، فهذا قد يحمله أصحاب القول الثاني على الأذان الأول، لكن هو في الباب نذكره لكم. ومما استدل به وهو في الباب ما جاء عن نعيم ابن النحام، ما حال هذا الراوي؟ عبد الله قد أجاب، هو صحابي، أي نعم هو ثابت صحبته من أدلة أخرى، ومن هذا الشاهد نقرأ قول نعيم بن النحام رضي الله عنه قال كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح، فلما سمعت قلت لو قال أي المؤذن ومن قعد فلا حرج عليه، قال فلما قال الصلاة خير من النوم قال ومن قعد فلا حرج، رواه البيهقي في سننه المجلد الأول صفحة 423، لكن فيه انقطاع، إنما يذكر في الباب ضمن أدلة أصحاب القول الأول. ما وجه الشاهد من هذا الحديث؟ نبتدئ بك يا أبا البراء. أولا قوله في غداة باردة، والغداة ما كان في النهار الصبح، في النهار بعد طلوع الفجر. نعم، فنادى منادي رسول الله إلى صلاة الصبح. ما هو الاستنباط الثاني؟ الشاهد قوله إلى صلاة الصبح، هناك استنباط ثالث من الحديث، ما هو؟ قوله من قعد فلا حرج عليه. أحسنت، هذا استنباط ثالث، وهو إن صح وإلا فهو ضعيف، لكن هو من ضمن الأدلة. فقوله ومن قعد فلا حرج عليه، أي ومن جلس في بيته ولم يحضر لهذه الصلاة فلا حرج عليه، هذا واضح، ولا يحتاج إن كان في الأذان الأول أن يقول ومن قعد فلا حرج عليه، لأنه ليس فيها أصلا حضور إلى المسجد، واضح يا أيمن؟ لكن الآن كان معذورا، الآن كان وقت برد شديد، أليس يعذر الإنسان عن الخروج إلى صلاة الجماعة عند العذر كالرياح الشديدة والأمطار الشديدة الغزيرة وكالثلوج كالبرد القارس؟ فهنا هذا الصحابي يحكي أن الحال كان شديدا وكان الجو باردا، أي يكون معذورا من ترك الخروج إلى صلاة الجماعة، فلهذا تمنى لو أن المنادي يقول ومن قعد فلا حرج عليه حتى لا يحصل مشقة بالخروج، فهو سيبرد وسيتعب وسيمرض، فقال المؤذن ومن قعد فلا حرج عليه. فهمتم وجه الشاهد؟ أن قوله ومن قعد فلا حرج عليه إنما كان في الأذان الثاني، لأنه وقت خروج الناس إلى هذه الصلاة، فلهذا قال ومن قعد فلا حرج عليه، وهذا استنباط واضح. نعم، قبل أن يقول ومن قعد فلا حرج عليه قال الصلاة خير من النوم، مما يدل أنه في الأذان الثاني الذي هو الأذان للفجر الصادق. نعم، هو هذه ثلاثة استنباطات. طيب، انتهينا من أدلة أصحاب القول الأول. هذه المسألة والنقاش فيها حصل بين المتأخرين. فعامة علماء نجد يقولون أن قول الصلاة خير من النوم، إنما تقال في الأذان الثاني الذي هو طلوع الفجر، طلوع الفجر الصادق، الأذان لطلوع الفجر الصادق، شيخ ابن باز وابن عثيمين وجمهور علماء نجد. القول الثاني أنها تقال في الأذان الأول الذي هو الأذان بليل. وقال بهذا الصنعاني والإمام الألباني والإمام الوادعي وشيخنا يحيى وعدد من علماء أهل السنة في اليمن، من مشايخ أهل السنة وعلمائهم في اليمن على هذا، والعمل عليه في أغلب مساجد أهل السنة في اليمن، أنهم يقولون الصلاة خير من النوم في الأذان الأول لغير الأذان الثاني الذي هو الإعلام بدخول وقت صلاة الفجر. ومما استدلوا به نفس الأدلة التي تقدمت معنا، ومنها نعيد بعضها لأن الأدلة ترد بألفاظ مختلفة. مما استدلوا بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، تقدم معنا. وجه الشاهد أنه قال الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، حملوه على الأذان الذي هو بليل، هذا واضح. فكيف أجاب أصحاب القول الأول على هذا الاستدلال؟ أحسن، أجاب أصحاب القول الأول على قوله في الأذان الأول بعد الفلاح أي بالنسبة للإقامة، فالإقامة أذان ثاني، والأذان الذي هو الإعلام بدخول وقت صلاة الفريضة الفجر يقال له أول بالنسبة للإقامة لأنها شرعا تسمى أذان، فهي أذان ثاني. أحسنتم. ومما استدلوا به ما تقدم عن ابن عمر وعائشة وابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، وقد جاء أن بلالا رضي الله عنه كان إذا أذن يقول الصلاة خير من النوم. قالوا فهذا يدل أن موضعها في الأذان الأول، أنها تقال في الأذان الأول الذي هو الأذان بليل. ما هو الدليل؟ قالوا قد ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، فإذا كون بلال قد ثبتت الروايات أنه كان يقولها في أذانه فهذا يدل أنها في الأذان الأول، لأن بلالا إنما كان يؤذن في الأذان الأول، هذا واضح. طيب، أيضا مما استدلوا به بما جاء عن سعيد بن المسيب أو ابن المسيب في قصة الأذان التي في حديث عبد الله بن زيد، قال سعيد بن المسيب ثم زاد بلال في التأذين الصلاة خير من النوم، وذلك أن بلالا أتى بعدما أذن التأذين الأولى من صلاة الفجر ليؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم نائم، فأذن بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. رواه البيهقي في سننه برقم 1843. وقد تقدم معنا أنه مرسل من مراسيل من؟ سعيد بن المسيب. قالوا ومراسيله من أصح المراسيل، فهو مما يستأنس به. طيب، نذكر بإذن الله ما تبقى نذكره في يوم غد إن شاء الله. طيب، إذن غدا نكمل بإذن الله ونختم هذه المسألة مع بيان القول الراجح. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.